أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض نواقض الوضوء، وذكر لنا في المنار هي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، الثاني خروج النجاسة من بقية البدن وفيها خلاف ذكرناه، الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، الإغماء هذا إجماع العلماء، أو تغطية العقل بجنون أو بسكر هذا إجماع، النوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ، الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلحائه أو حلقة دبره، وذكرنا أن الصواب في ذلك أنه هو مس الإنسان بيده فرجه، هذا يكون ناقضا وقياسا عليه فرج غيره من باب أولى، إذا كان هذا بقيد أنه تعمد ذلك على سبيل الشهوة، على سبيل الشهوة والتذاذ بذلك. حيقال نفس الشيء في لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر، أن يمس الرجل جلد المرأة أو العكس في ذلك، أيضا إذا كان هذا بشهوة فهو ناقض للوضوء، إذا كان بشهوة، إذا كان بغير ذلك فليس ناقضا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها وقام فصلى صلى الله عليه وسلم عليه، إذا هذا دليل أنه يجوز فعل ذلك. الآية لامستم النساء ولامستم النساء، يبقى يحمل اللمس على معنى الجماع أو اللمس على معنى أن يكون اللمس بشهوة، جمعا بين الآية وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. السادس يقول لنا هنا غسل الميت أو بعض الميت وتغسيل الميت، يعني لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، كان يأمران ابن عمر وابن عباس. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، أقل ما فيه الوضوء يعني إذا غسل ميتا أقل ما يكون أنه يتوضأ. يقول ثلاثة من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانوا يأمرون بذلك بأن الذي يغسل الميت فيتوضأ، ولكن لا يكفي الأمر من هؤلاء الثلاثة على بيان أن هذا واجب، لابد يكون الأمر على الأقل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفيد أن هذا الوجوب ولا يفيد الاستحباب. فهنا بيقول لنا قيل لا ينقض، أن تغسيل الميت لا ينقض، يبقى الحنبلة اختاروا في المشهور أن تغسيل الميت أو بعض الميت، يعني إنسان مات أو إنسان عسر عليه جزء من جثته فقط فغسلت وكفنت ودفنت، يبقى يلزم الوضوء إذا كان الإنسان على وضوء، هذا من نواقض الوضوء. محتاجين لدليل قوي في هذا الشيء يفيد أن هذا ناقض الوضوء، يعني يكون يقول ابن عمر وابن عباس يأمراني غاسل الميت هذا صحيح عنهما فيأمران يبقى يتوضأ الذي غسل الميت، ولكن على أي وجه؟ على الوجه الوجوب؟ هل يجب ذلك؟ وهل يجب بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما؟ يقول هنا قيل لا ينقض، قيل لا ينقض الوضوء، ده قول تاني، ده كلام الشيخ إبراهيم بن ضويان هو اللي بيقول هذا قيل، وبيذكرها بصيغة التضعيف كأنه هو بيميل لقول الشيخ مرعي، الشيخ مرعي على أن هذا ناقض، لكن حيقول لنا أن هذا القول قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء، هذا قول أكثر العلم. بل قال الموفق اللي هو ابن قدامة قال هو الصحيح، قال هو ليه هو الصحيح؟ قال لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني يقصد لم يرد نص بأنه ناقض للوضوء ولا في معنى المنصوص عليه، لا والله في نص جاء في انه من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، في نص على هذا الشيء، ولكن هل هذا نص محمول على انه يجب عليه ولا يستحب؟ هنشوف كلام العلماء في ذلك. يقول كلام احمد يدل على انه مستحب، كلام احمد يدل على ان الذي يغسل ميتا يستحب انه يغتسل، يبقى كلام احمد موافق لكلام جماهير العلماء في ان غسل الميت أو تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، يعني جماهير العلماء يقولون ذلك لينقض الوضوء. كذلك كلام الإمام أحمد كما ينقل ابن قدامة أنه يدل على أنه يستحب. إذا بعدنا عن حكاية نقض الوضوء لأنه مش هيقال في نقض الوضوء يستحب من أجل الوضوء، إنما هيقال يجب الوضوء. فقال أحمد رحمه الله: أحب إلي أن يتوضأ، أحب إلي في الإنسان لغسل ميتا أحب إلي أن يتوضأ. طب ليه مش واجب؟ على النفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، الخبر اللي حنذكره هذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ورواه أحمد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كأن الإمام أحمد مال لترجيح أن هذا الخبر ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عن أبي هريرة موقوفا، وجاء عنه أنه قال هذا منسوخ، قال هذا منسوخ. إذا هنا عن أحمد جواب عن هذا الحديث بوجهين: إما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ثابت عن أبي هريرة فقط، فلا يؤخذ الحكم من أمر أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني أنه قال هذا منسوخ، ويا ترى إيه الناسخ لهذا الخبر؟ الخبر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الترمذي حسن هذا الحديث، والألباني صحح الحديث. وقال الترمذي وفي الباب عن علي وعائشة رضي الله عنهما: وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. هذا كلام الترمذي، إن هذا مروي عن أبي هريرة يعني مرفوع، وجاء عنه أيضا موقوف، كأنه تعارض الوقف مع الرفع. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، ده من كلام الترمذي رحمه الله. فقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل. وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. الإمام مالك كأنه أخذ بالحديث بس على أنه الاستحباب مش للوجوب. وكذلك قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، يعني أقل حاجة فليكن الوضوء. طيب فليكن الوضوء واجبا يعني ولا مستحبا؟ قال إسحاق: لا بد من الوضوء. إسحاق بن راهويه قال: لا بد من الوضوء. قال عبد الله بن مبارك: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، لأنه كأنه لا يجب عليه ذلك ولا يستحب له، على قول ابن مبارك رحمه الله. طيب هذا الحديث اللي رواه الترمذي وأيضا رواه أبو داود بيشرح الحديث البركفوري في تحفة الأحوزي، ويذكر إن في الباب كما يقول الترمذي عن علي، جاء عن علي في الباب نفسه اللي هو اللي يغسل الميت يغتسل. إيه الحديث اللي عن علي؟ قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند أبي داود والنسائي: إن عمك الشيخ الضال قد مات. علي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك، عمه مين؟ أبو طالب أبو علي رضي الله عنه. قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فواري أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني. ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: روح واري أباك، ادفن أباك، وبعدين ما تعملش حاجة لغاية ما تأتي إلي. قال: فذهبت فواريته وجئت فأمرني فاغتسلت. فأمرني فاغتسلت، يبقى في اغتسال يمكن يقال أمرني فاغتسلت عشان أنا دفنت إنسانا كافرا مثلا. هنا في الرواية دي صحيحة، صحاح شيخ الألباني. قال: فاغتسلت ودعا لي. قال الحافظ ابن حجر، البيهقي ضعف هذا الحديث، ضعفه البيهقي. قال كلام أو مدار كلام البيهقي على أنه ضعيف ولا يتبين وجه ضعفه، ولا يتبين ذاك، أن الحافظ ابن حجر يميل لتصحيح الحديث أو تحسين هذا الحديث. قال: وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ: فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ إن علي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عمك مات، نعمل إيه؟ فقال هنا فيه: أرى أن تغسله وتدنه، يعني روح غسله وتفنه. فهنا يمكن الرواية اللي تشهد أن الجزء ده فيها ضعف، الجزء ده فيه ضعف اللي هي أن تغسله، هي جاءت مرسلة من طريق الأجلة عن الشعبي، فيعني الشيخ الألباني يقول أنها منكرة، ومعنى المنكر يعني مخالفة الضعيف للثقة. فهنا بيقول إن هذه رواية من رواية الأجلح عن الشعبي مرسلة، وهو مع إرساله فإن الأجلح فيه ضعف فلا حجة في زيادته، والأجلح مش ضعيف، الأجلح وثقه ابن معين، والحافظ ابن حجر قال عنه صدوق، ف فعلى ذلك ليس ضعيفا، والأجلح الأجلح صدوق بأقل من درجة الثقة بشيء. وابن معين وهو معروف التشدد في الرواة أو في الرجال، ابن معين قال عنه ثقة واستقه ابن معين، فعلى ذلك يبقى هي فيها الإرسال فقط، يبقى هي الرواية دي الضعف اللي فيها من جهة الإرسال، وإن كان جماهير الفقهاء يأخذون بالحديث المرسل. فعلى ذلك فليكن أن هنا علي بن أبي طالب قد يكون غسله وقد لا يكون غسله، لكنه دفنه وحمله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يغتسل من أجل ذلك، ولكن هذا الأمر على الوجوب ولا على الاستحباب. الحديث أو المسار بتاع من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل واضح أن أوامر، أوامر تبقى واجبة إلا إن وجد ما يدفع هذا الوجوب ويصرف عن الوجوب إلى الاستحباب، إذا وجد وقد وجد ذلك وهو إجماع الصحابة على أن هذا ليس واجبا، هذا إجماع من الصحابة على ذلك. بل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرة وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر، وكذلك الشيخ الألباني حسنه، وبعد كده تراجع عنه وضعف الحديث، يعني أحيانا بعض الأحاديث يحكم عليها بالصحة في مكان وبعدين بعد فترة في بحث يتغير رأيه فيضعف. هذا الحديث كان حسنه موافقا للحافظ ابن حجر ثم بعد ذلك ضعف الحديث، لكن على كل ضعف الحديث ليس بكبير، ليس ضعفا شديدا في الحديث، فعلى ذلك الحافظ ابن حجر يقول يجمع بينه وبين الحديث الأول لأن الغسل ليس واجبا، الغسل اللي فيه ليس واجبا. لكن في أقوى من ده ومن ده، إن هو قصة أسماء بنت عميس لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسماء بنت عميس مات زوجها أبو بكر الصديق، وشهده كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم متوافرون على أن يحضروا موت أبي بكر ويحضروا جنازة أبي بكر رضي الله عنه. فالغسل أبا بكر كانت زوجته، زوجته اللي هي أسماء بنت عميس هي التي غسلت أبا بكر رضي الله عنه، وكان اليوم باردا شديد البرود فغسلته، وبعدين خرجت فسألت من حضرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، اليوم بارد شديد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ يعني حتى لم يتيسر لها تسخن مية عشان تغتسل أو كده، فهل علي من غسل اليوم بارد؟ قالوا لا، قالوا لا. هنا يقول الشوكاني وهو من الأدلة الدالة على استحباب الغسل دون وجوبه، يعني غسل ميتا يستحب له أن يغتسل عملا بالحديث مع الإجماع، الإجماع هنا من الصحابة أنه يبعد أنه كلهم متوفرون في وفاة أبي بكر وتطلع تسأل الموجودين أغتسل ولا لا يجب، أن الكل يقول ليس عليك غسل ولا أحد ينكر ذلك، دليل هذا من أقوى الإجماعات أنه يحضرون كلهم حاضر والبعض أجاب وسكت الباقون، دليل على الموافقة، وده اللي بيذكره الشوكاني. وإن كان هو الشوكاني لا يأخذ بالإجماع أصلا وله تناقض في مسألة الإجماع رحمة الله عليه، لكن الغرض إن هو في كتابه في إرشاد الفحول يعني يرجح ما فيش إجماع ولا صحابة ولا غيره، وهذا قول شاذ منه رحمة الله عليه. في نيل الأوطار يعني يحتج كثيرا ويقول وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، فلأنه تناقض ما بين إرشاد الفحول وبين نيل الأوطار رحمة الله عليه. الغرض أنه ذكر هنا أن هذا من أقوى ما يكون دليل وصارف يصرف الأمر اللي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. الإمام أبو داود يعني ذهب لمنحا آخر في ذلك وقال إنه هذا الحديث منسوخ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمل فليتوضأ هذا منسوخ، ونقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن أقوى منه هذا الذي ذكرناه من إنه الإجماع صارف في هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، يكن نوافق جماهير العلماء في ذلك على أن تغسيل الميت ليس ناقضا للوضوء، إنما يستحب فيه أن يغتسل أو أنه يتوضأ استحبابا وليس وجوبا، كذلك من حمل الميت يستحب له أن يتوضأ وأيضا ليس واجبا. السابع يعني من النواقض أكل لحم الإبل ولو نيئا، أكل لحم الإبل ولو نيئا، هذه برضو مسألة مختلف فيها بين العلماء. يقال في اللحم إما مطبوخ وإما نيء، لا يقال نيء نيء زي عادتنا العرفية نقول هذا نيء أو نيء، إنما يقال نيء نيء. هذا يبقى هنا أكل لحم الإبل ولو نيء معناه ولو كان نيء، لو كان ليس مطبوخ. إيه الدليل إنك إذا أكلت لحم الإبل يجب عليك إنك توضأ وإن هذا ناقض للوضوء؟ قال لي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت توضأ. يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أكلنا لحوم الغنم نتوضأ عشان نصلي؟ قال إن شئت، طالما إن شئت يبقى خلاص مش هصلي كده، يبقى ناقض ولا ليس ناقضا؟ ليس ناقضا، رجعت المشيئة في من يتوضأ ومن لا يتوضأ، يبقى قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ طب إذا أكلنا إبل نتوضأ منها؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا الحديث اللي في هذا الجزء أو في أكل لحم الإبل دليل على أنه أكل لحم الإبل ناقض. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث البراء أيضا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها. إذا في حديث جابر بن سمرة كان واحد بيسأله قال توضأ منها، يمكن قال للواحد ده، لا في حديث البراء إنه قال لمجموعة توضأ منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال لا تتوضأ منها. قال لا تتوضأ منها ما يلزمكمش وضوء من لحوم الغنم ويلزمكم الوضوء من لحوم الإبل. الترمذي لما روى هذا الحديث قال قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترمذي بيقول قال إسحاق، إسحاق اللي هو مين؟ ابن راهوي، إسحاق زميل الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال إسحاق صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتهم حديث مين؟ جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. يقول صح في هذا الباب حديثان، حديث البراء وحديث جابر، وهو قول أحمد وإسحاق. ده كلام الترمذي بيقول ده اختيار إسحاق وكذلك اختيار الإمام أحمد رحمه الله. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم أنهم لم يروا الوضوء من لحوم الإبل، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، فريق تاني من العلماء، وهم جمهور العلماء، الأكثرية من العلماء يرون أن لحوم الإبل ليست ناقضة، بل جماهير العلماء على ذلك أنها لا تنقض. يبقى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أو فرق بين الاثنين، بين لحوم الإبل وبين لحوم الغنم، دل على أن هذه التفرقة مقصودة. طيب الجماهير اللي قالوا لا لا ينقض أكل لحوم الإبل، إيه حجتهم؟ قالوا إنه جاء في حديث لجابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النعل. قالوا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النعل. هذا حديث صحيح. كان آخر الأمرين يعني كأن في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل شيء مسته النار، حاجة طبخت على النار، كان يتوضأ، وبعد ذلك ترك ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فكان آخر الأمرين أنه ترك الوضوء من مس النار. فجاء جماهير العلماء قالوا هذا الدليل على النسخ، قالوا الحديث أهو ما لحم الإبل مطبوخة، يبقى كان في الأول ليكونها مستها نار كان يتوضأ منها ثم بعد ذلك تركها صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام مع الحديث اللي ذكرناه عن جابر بن سمرة وحديث البراء هل متوافق معه ولا في شيء؟ لا في شيء مش متوافق معه، مش هو. لأنه لحم الإبل مسته النار ولحم الغنم برضو مسته النار، حيقولون أي يعني ده مسته النار وده مسته النار، كونوا يفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم وده مسته النار ومسته النار يبعد جدا أن يقال إنه لكونه ترك الوضوء مما مست النار دليل على إن الوضوء من أكل لحم الإبل منسوخ. يقول هذا بعيد، هذا بعيد، لأن الحديث نفسه الاثنين ده مسته النار وده مسته النار، إيه اللي خلى فرق بين هذا وبين هذا؟ يبقى على ذلك الصواب الإعمال لهذا الحديث، العمل بهذا الحديث أنه من ضمن النواقض للوضوء. الحديث يقول الإمام الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، يعني عامة أصحاب الحديث ذهبوا إلى أنه اللي يأكل لحم إبل يتوضأ، هذا ناقض له يلزمه أن يتوضأ. وقال الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، يعني جماهير الفقهاء بقى، يقول لا ينقض الوضوء بحال، يعني لحم الإبل لا ينقض. دليلهم إيه؟ قالوا إن جاء في الحديث الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف فلا يحتج بمثل ذلك. أيضا هذا من قول ابن عباس، وهو عن ابن عباس أيضا ضعيف رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا الحديث الذي عندنا طالما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدليل على أنه يجب الوضوء مما مس من لحوم الإبل، وليست العلة أنه مست النار أو لا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل لحم غنم ثم قام وصلى ثم رجع وأكمل ومتوضاش وجت عليه الصلاة لتديها قام فصلى صلوات الله وسلامه عليه. هنا لاحظ أن الجماهير الفقهاء على أنه يجب الوضوء مما أو من لحوم الإبل ولا لا يجب؟ لا يجب، لا يجب. من ضمنهم الشافعي. هنا الإمام النووي له كلام جميل في المجموع يدل على عدالة الإمام النووي رحمة الله عليه. مذهبه اللي هو الشافعي أنه هذا ليس ناقض الوضوء. قال مذهبنا أنه لا ينتقد الوضوء بشيء من المأكولات، سواء ما مسته النار وغيره، غير لحم الجزور. وفي لحم الجزور الجمل يعني، وهو لحم الإبل، قولان الجديد المشهور أنه لا ينتقد، لا ينتقد الوضوء، وهو الصحيح عند الأصحاب أن الوضوء لا ينتقد بذلك. والقديم القول القديم يعني الإمام الشافعي رحمه الله أنه ينتقد، أنه ينتقد الوضوء بأكل لحم الإبل. قال النووي هو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي الصحيح، هو القوي رحمة الله على الإمام النووي، يعني يعمل بالحديث الصحيح وإن خالف مذهبه، وإن خالف مذهبه في ذلك يقول هو القوي الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وهو الذي أعتقد رجحانه. ومش هو بقى اللي سبق، ذلك سبقه الإمام البيهقي. الإمام البيهقي مذهبه إيه؟ هو شافعي أيضا، شافعي أيضا رحمة الله عليه. قال وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. يبقى هنا أنه أكل ما مسته النار الراجح أنه ليس ناقضا للوضوء إلا أن يكون لحم الإبل، فمن أكل لحم الإبل ينقض وضوءه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه. طيب نرجع لكلامه تاني هنا في المنار، يقول فلا نقض ببقية أجزائها، فلا نقض لبقية أجزائها. هنا نقطة بقى اللي يمكن في لحم الجزور الإمام النووي بيدي للشافعية العذر في أنه ليه ما قالوش به. قالوا أقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين، أقرب ما يستروح إليه، يعني الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. لكن طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يلزمنا أن نعمل بهذا الحديث كما اختاره النووي رحمه الله عليه. يعني في المنار هنا بيقول لنا فلا نقض ببقية أجزائها، بقية أجزاء الإبل، يعني إذا أكل من غير اللحم. هنشوف كلامه ده صح ولا مش صح. قل فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنس بذلك من حلف لا يأكل لحما. كأن عايز يقول اللحم بس، لحم الإبل بس والناقض، لأنه الحديث قال ذلك. هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحم بمعناه حيقال نفس الشيء وإيه لحم الخنزير، لحم الخنزير يبقى لحم الخنزير حرام وكل باقي هذه الأشياء اللي فيه. لذلك لم يوافق ابن قدامة على هذا الشيء، كلام ابن قدامة أجمل في هذا الشيء، اللي يمشي هنا يمشي هنا، طالما إنه الأصل أكل اللحوم اسمها لحوم مع كل ما فيها يبقى الغالب فيها اللحوم، ولكن مش معناه إن غيرها مش داخل فيها طالما أنه يؤكل. فعلى ذلك هنا يقول وعن أحمد أنه ينقض إذا أكل شيء من هذه الأشياء، لأن الوضوء يعني ينقض أو أن هذا ناقض، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان به كلحم الخنزير، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان زي ما قلنا ولحم الخنزير. ابن قدامة بيقول لنا في المسألة نفسها وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير، من كبده وفحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه ودهانه. أحدهما لا ينقض الوضوء لأن النص لم يتناوله، يعني العمل بالقيد الحرفي إن اللحم به اللحم بس. القول الثاني أنه ينقض لأنه من جملة الجزور، يعني من جملة الجمل. يقول ابن قدامة: وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته. هذا المعهود من الأحاديث، معهود من الآية من غيره، أنه أما يطلق اللحم على شيء يبقى لحم الخنزير كل ما في الخنزير يطلق عليه ذلك، ما يؤكل منه كذلك اللحم اللي فيه الإبل حيكون كل أو الجملة. قال: لأنه أكثر ما فيه. ولذلك لما حرم الله تعالى اللحم أو لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا هاهنا. بهذا اختياره رحمه الله أن لحم الخنزير يطلق عليه وعلى كل ما فيه من كوارع من كبد من طحال من سنام، كل ما في الخنزير وكذلك في الجمل على كل ما فيه من هذه الأشياء يطلق عليها أنها اللحم. طيب هنا يقول لنا النووي: لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإبل مطبوخا ونيئا ومشويا ففي كله الوضوء، وكذا قولنا القديم. يعني كأنه هنا الآن حياخذ مذهب أحمد في هذا الشيء، النووي وهو شافعي يقول نأخذ بكلام الإمام أحمد في هذا الشيء، وكذا كان قولا عندنا قول الشافعي في القديم رحمة الله عليه. قال: ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب اللبن، يعني لبن الإبل. هل اللبن داخل بقى تحت اللحم اللي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا بعيد. اللحم حاجة، طب دخلنا فيه الكوارع، دخلنا فيه المصارين، ده ماشي، إنما اللبن ما شيء لا يؤكل، هذا يشرب. فابن قدامة بيقول في شرب لبن الإبل روايتان: رواية بالنقد. طب هتجيب النقد منين بقى؟ هل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لك اللحمة زيها زي اللبن؟ بيقول آه، فيها حديث اللي هو حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل وألبانها. هذا لو صح يبقى هو ده الدليل، لو صح، ولكن هذا لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف، يبقى لا يثبت في اللبن حديث، لا يثبت في اللبن حديث. الرواية الثانية هي في المذهب، يعني يقول: لو ضوء فيه، لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، وقالوا في اللحم في حديثان صحيحان يدل على أنه لم يصح سواهما. يبقى على ذلك ابن قدامة بيرجح في مذهب أن لا يجب الوضوء من شرب لبن الإبل. الإمام النووي بيذكر هذا الشيء ويقول: لأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل، ولا أعلم أحدا وافقه عليها، ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها. ثم ذكر حديث سيد بن حضير وضعفه النووي رحمة الله عليه، حديث رواه ابن ماجه وإسناد الحديث ضعيف. يبقى على ذلك هنا لا يثبت ناقض للوضوء إلا لحم الإبل وغيرها من الأشياء التي تؤكل منها دون لبنها. يبقى ده كان لحم الإبل سابع حاجة من نواقض الوضوء. ثامن حاجة من نواقض الوضوء عند الحنابلة هنا هيقولوا لنا الردة والعياذ بالله. الردة لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبوط العمل. قالوا: ما هو وضوء الإنسان، ما هو ضمن عمله صلاة، وما هو ضمن عمله بهذا يحبط، تحبط هذه الأشياء بها. وقول الله سبحانه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ابن قدامة بيقول لنا الردة تنقض الوضوء وتبطل التيمم، وده بيختاره شيخ الإسلام تيمية في ذلك، قال: خطر لذلك رحمة الله عليه، ويقول الردة تنقض الوضوء. طيب مين قال بهذا القول؟ الأوزعي وأبو ثور أيضا قالوا مع الإمام أحمد أن الردة ناقضة للوضوء. الردة اللي هي الردة، قال: الإتيان بما يخرج أو يخرج به عن الإسلام، أن يأتي الإنسان والعياذ بالله بشيء يخرجه من دينه، إما نطقا وإما اعتقادا أو شكا ينقل عن الإسلام. يعني أي شيء من هذه الأشياء نطق بشيء يدل على كفره يبقى عمل من باب أولى، أو اعتقادا اعتقد شيئا يكفره، أو شك فيما هو مسلم من أمور الدين. على ذلك هذا الناقل عن الإسلام وهو الرد. فمتى عاود إسلامه ورجع إلى دين الحق فليس له الصلاة حتى يتوضأ. ده كلام بقدام من الإنسان اللي ارتد والعياذ بالله كفر بقول أو بعمل أو باعتقاد ليس له أنه يصلي حتى لو كان على وضوء قبل ذلك حتى يحدث وضوء حتى يتوضأ حتى وإن كان متوضئا قبل ردته. ده قول هؤلاء الإمام أحمد قبله الأوزاعي معه أبو ثور قالوا بأن الردة ناقضة. لكن جمهور الفقهاء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء قالوا لا لا يبطل لا يبطل الوضوء بذلك. ليه لا يبطل الوضوء بذلك؟ قالوا إن الله عز وجل يقول من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فيموت. فهنا خلف أولئك حبطت أعمالهم. اللي حبط عمله مش مجرد أنه ارتد، لا ارتد ولازم ذلك حتى مات. يبقى المفهوم منها إذا ارتد ولم يلازم ذلك حتى مات بل رجع الإسلام لا ما حبطش من محل ما حبطش. وهنا ما يعلق على شرطين لا يقع إلا بهذا الشرط، هذا علقه ما يرتد منكم عن دينه هذا شرط. الشرط الآخر للوقوع أنه يموت وهو كافر، إذا حصل الاثنين يبقى هذا كفر وحبط عمله. لكن إذا حصل واحدا وبعدين رجع عنه على ذلك إذا ليس محبطا للعمل. ده قالوا جماهير الفقهاء وأيضا رجحه ابن حزم في المحلى. ابن قدامة بيقول لنا قول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك لا يحبطن عملك، هذا صحيح ولكن لا يؤخذ بآية واحدة، إنما طالما الأمر في كذا آية يؤخذ بالآيات جميعها ليست بالآية الواحدة. وكأنه احتاط بذلك يعني الوضوء سهل لما تتوضأ وخلاص اتوضأ لهذا الشيء. ويقول أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. يعني كأنه يقول إن ابن عباس بيروي ذلك وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الموقوف على ابن عباس أيضا ضعيف لا يثبت. لما يقول الحدث حدثان وحدث اللسان وحدث الفرج أشدهما حدث اللسان، يعني عايز يقول إذا كفر بلسانه هذا أشد من الكلام المعيب أو البذاءات اللي يقولها، يبقى هذا ناقض للوضوء. هنا الحديث لم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك لا يصح أن يقال بمثل هذا الحديث. يقول إذا أحدث لم تقبل صلاة بغير وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا صحيح إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن اثبت الأول إن هذا محدث الآن إذا كفر ثم عاد للإسلام اثبت إنه محدث الأول. طيب يقول لنا إذا كان الأمر أنه هذا مغتسل من جنابة وبعدين كفر هل يلزمه عيد غسل جنابة تاني ولا لا يلزمه؟ قال لا ما يلزموش، لأنه لا يتصور وقوع أو عودة الجنابة إليه مرة ثانية، أنه هنا يجب الغسل عند من أوجب الغسل على من أسلم، يعني باعتبار أنه أسلم يبقى يجب عليه أن يغتسل من أجل الإسلام مش من أجل الجنابة. طيب هذا بطل ولا ما بطلش الغسل كان يغتسل عن جنابة؟ فيقول لا هذا لا يبطل ولا يتصور فيه الإبطال. فيقال مثل هذا الشيء في الوضوء الذي توضأه، إنه توضأ وضوءا والوضوء كان صحيحا وقع في شك وقع في نطق الكفر والعياذ بالله ثم راجع نفسه وتاب، الأولى إنه توضأ، لكن وجوب الوضوء يحتاج لدليل أقوى مما ذكره. شيخ الإسلام يقول خطر لي أن الردة تنقض الوضوء، خطر لي ذلك. ليه؟ قال لأن العبادة من شرط صحتها دوام شرطها استصحابا في سائر الأوقات، يعني خد من جانب تاني وهو إن استصحاب النية، يقول لك إن الإنسان لما يكون على وضوء فليستصحب هذه النية، على صيام فليستصحب هذه النية، فإذا نسي هذه النية فهو مستصحب لها حكما وإن كان هو ناسيا لها، ولكن مستصحب لها حكما باعتبار النوى من الليل. لكن هذا الذي توضأ علشان يفضل وضوء زي ما هو لابد من استصحاب هذه النية، فإذا كان هو تعمد أن يكفر العياذ بالله يبقى مش مستصحب النية، إذا تعمد خروج من الدين بالكل يبقى مش هيبقى له الوضوء هذا، يبقى ليس مستصحبا للنية. قال صحة الوضوء لابد من دوام استصحاب النية في سائر الأوقات، وإذا كان كذلك فالنية من شرائط الطهارة على أصلنا والكافر ليس من أهلها، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. يعني الكلام أنا أقول يستحب أنه يتوضأ مراعاة الخلاف، وإلا فالأمر أنه الحدث معروف زي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن الحدث أنه ريح حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا وغير ذلك من الأحاديث ذكر فيها الأحاديث، وهذا لم يثبت في حديث أنه حدث غاية حبوط العمل بقيدين، فإذا توفر القيدان حبط العمل، لكن لم يتوفر القيدان هنا يبعد أن نقول أنه حبط العمل أو بطل، إما نحبط جميع العمل ما يحبطش بعضه ويترك البعض فيه. يقول الإمام النووي: إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق، هل يلزم يعيد ولا ما يعيد؟ يعني هو صلى صلاة الظهر ثم والعياذ بالله وقع في شيء مما يرتد بها عن الدين، ثم راجع نفسه ورجع إلى الدين، هل الآن نقول له عيد صلاة الظهر مرة ثانية ولا لا يلزم هذا الشيء؟ طالما وقعت الصلاة صحيحة الآن حتى نحبط يمكن الوضوء، قال الوضوء إنه حيفعل به عمل بعد ذلك، وانقطع ما بين العملين فقالوا له إنه أعمل مرة ثانية، لكن هنا خلاص هذا العمل انتهى وصلى، كونه راجع الإسلام مرة ثانية نقول إنه هذا ينافي أن يحبط عمله، يبقى لن يحبط عمله، يبقى العمل السابق على ما هو ما كان من حج ما كان من زكاة ما كان من صيام ما كان من شيء قبل ذلك لا يحبط عمله إلا بوجود الأمرين أنه كفر وأنه مات على ذلك. طيب في وقت ردة هذا الإنسان ترك الصلاة ما بيصليش أيام، بعد ذلك رجع إلى دين الله سبحانه، هل يلزم إعادة هذه الصلوات كلها؟ يعني الجمهور قالوا يلزم ذلك، يلزم، لأنه في وقت ردته كان يجب عليه أن يعود الإسلام فليعود إلى الإسلام بجميع ذلك، لكن البعض الآخر يقول لا، إنه ما يلزمش الإعادة، وده الاختيار شيخ الإسلام تيمية، قال إذا كان الكافر الأصلي لما بيسلم ما بيلزموش بالإعادة تخفيفا عليه فليكن هذا أيضا مثله. نرجع للمنار تاني، بيقول لنا: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. كل يعني كان بيحط لك قاعدة فقهية، يعني قاعدة كل شيء يوجب عليك أن تغتسل يوجب عليك أنك تتوضأ إلا الموت، الموت موجب لتغسيل الميت ولا يوجب الوضوء، يبقى الغسل أكبر على ذلك داخل فيه الوضوء. هنا القاعدة بيذكر العلماء إنه الغسل أكبر من الوضوء، أكبر من الوضوء، فيقول ما أوجب أعظم أمرين بخصوصه لا يوجب الأهون بعمومه، الذي يوجب الأعظم أعظم الأمر إذا كان حاجة يلزم فيها الغسل، الغسل أعظم، فيقول إذا كان بخصوصه يلزم الغسل فلا يوجب الأضعف، لا يوجب الأضعف بالعموم بتاعته أو الأهون بالعموم بتاعته. دي قاعدة من القواعد الفقهية اللي بيذكرها العلماء، ويقول لك ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. زي إيه؟ يقول لك مثلا إنسان زنى وهو محصن، إنسان زنى وهو محصن يعني متزوج ووقع في الزنا، حكم الشرعي هذا الإنسان الرجل، الرجل فيقوم يقول لك الرجل هذا أعظم الحدين ولا أهون الحدين؟ أعظم الحدين، الأهون منه اللي هو أنه هو الجلد، الجلد. ولما تكلمنا في هذا الباب قلنا أنه لا يجب جلده، لا يجب جلده، إن كان فعل علي رضي الله عنه جلد شراحة في يوم الخميس ورجمها في يوم الجمعة، لكن جماهير الصحابة ومن بعدهم على أنه يكفي واحد من الاثنين فيعم ولا يلزم العمل بالأقل. فيقول زنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين بخصوص زنا المحصن وهو الرجم لا يوجب الأقل وهو الجلد. كذلك يقول زنا غير المحصن يوجب الجلد، الإنسان الشاب لم يتزوج ووقع في الزنا والعياذ بالله يجب عليه أنه يجلد. طيب هنا الزنا مش في ملامسة وفي تقبيل وفي كذا، هذه الأشياء لو كان وحدها كان يبقى فيها إيه؟ التعزير، كان فيها التعزير العقوبة، ولكن ما بيوصلش بها للحد، ولكن لما فعل ذلك فيعاقب على الأكبر وهو الوقوع في الزنا فيجلد بذلك الحد. قالوا كذلك خروج المني، خروج المني موجب للغسل، إذا إنسان وقع في جنابة بجماع ولا بشيء فهذا يجب عليه الغسل ولا يجب الوضوء، والوضوء يدخل تحت الغسل، يدخل تحت. وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل يبدأ بأعضاء الوضوء عليه الصلاة والسلام، الأول يغسل فرجه ثم يغسل أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويغسل جسده وأخر قدميه صلوات الله وسلامه عليه. طيب من تيقن الطهارة، ده هنا عندنا في المنار بيقول لنا: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، عمل بما تيقن، يعني إنه إنسان اتوضى بعد ما توضى قعد ساعة وده وقت الصلاة ورايح عشان يصلي، هو فاكر انه اتوضى ولكن شك، يا ترى انا دخلت ضغط مية بعدها، انا خرج مني ريح بعدها، في شيء. فهنا اليقين عنده انه متوضئ، هنا الشك في انه هل حصل ناقض ولا لم يحصل ناقض. إذا نقول يعمل باليقين وله ان يصلي. اعكس، اذا كان انسان دخل الخلاء قبل وقت الصلاة نص ساعة بساعة، استيقن انه دخل الخلاء وقضى حاجته، بعد ذلك ماذا يا ترى، انا توضيت بعد ولا ما توضيتش؟ شك، توضيت بعد ما دخلت الخلاء ولا لم اتوضا؟ نقول له انت لست متوضئا، انت لست، اليقين انك احدثت عليك انك تتوضا، يبقى يعمل باليقين. قال بهذا قال عامة أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من بقاش موسوسين، الوسوسة كل شوية تيجي الإنسان تحيره، يقول لك لا، إن أنت خذ باليقين الشيء اللي أنت مستيقن منه يبقى تعمل عليه، وما تزيلش هذا الشيء إلا بيقين مثله. فيقول: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، شك يا ترى خرج منه شيء ولا لا، قال: فلا يخرجن من المسجد. كثير من الناس يبقى بيصلي يسمع زغوار ربكم ويبقى شيء يا ترى حصل حاجة ولا ما حصلش حاجة. هنا نقول حتى تستيقن، حتى تستيقن فعلا خرج منك شيء تأخذ من الصلاة. ويمكن أحيانا واحد جنبك يقول لك أنا سامع بطنك بتزغور وانت بالصلاة، اطلع اطلع اتوضى واعمل كذا. هنا لا، ما تلقيش له بالا لهذا الشيء، بيخرف اللي بيعمل كذا، وقليل الذوق اللي يقول يعمل هذا الشيء. يعني يبقى يتعلم الإنسان الذوقيات والأدب، ما لكش دعوة بغيرك، انت سمعت صوت لكن هو أدرى بنفسه، ما تقولش سمعت بطنك يخرج منها شيء، هو أدرى بنفسه. طبعا نقول هذا الشيء من حاجات حصلت في أوقات، وكان بعض الأغبياء يقوموا يقولوا مثل هذا الشيء يحرك اللي قدامه. ديننا ما فيهوش الإحراج، ما بتحرج إنسان، والإنسان أدرى بنفسه. أحيانا يعني بعض الناس من الأكل من طبيعة الطعام تلاقي بطنه تزغور على طول، يسمع لها صوت لكن هو مستيقن ما خرجش منه حاجة. إذا ما تحرجوش يقول له أنا سامع بطنك بتزغور، ما لكش دخل، خليك في نفسك أنت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي هو بيشك في نفسه: فإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هذا الشيء، يعني سامع زغورة وكركبة بطنه بس مش عارف خرج مني حاجة ولا لا، فقال له: فلا يخرجن من المسجد، فلا يخرجن من المسجد، ما تطلعش حتى يسمع صوته، يعني حتى يستيقن. هنا قد يكون اليقين بأقل من سماع صوت، ما يسمعش صوت ولا شم ريحة ولكن يستيقن مع ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تستيقن، استيقنت ان خرج منك شيء، اطلع من الصلاة واعيد الوضوء. يبقى هنا المسألة اليقين مع الشك، الإنسان استيقن في الشيء وشك في شيء آخر، نقول تعمل باليقين الذي أنت عليه حتى يتغير هذا الشيء ليقين مثله. يمكن العلماء يذكروا صورا لهذا الشك مع اليقين، صور من الصور يعني نعرفها، بس إنه مش لازم نحن نحفظ هذه الأشياء لكن نعرف هذه الأشياء. فيقولوا لنا انه في فقدان الابتداء، مثلا يسمونها بفقدان الابتداء، كان بيقول في وضوء وفي حدث، بس انهي الاول؟ كانه فقد ايه الاول؟ الاول انا متوضي ولا الاول انا محدث؟ فقدان للابتداء. فيقول في الوضوء والحدث فقدان في الاثنين، في الوضوء وفي الحدث، مش عارف انهي الاول، وضوء ولا حدث. ويضرب له مثال، مثلا لو انسان بيقول انا بعد الزوال هو وقت صلاه الظهر، يعني بعد وقت صلاة الظهر أنا توضأت وفاكر برضو أن أنا أحدثت، بس مش عارف أين الأول. غير الصورة بتاعتنا فارس، بقى الصورة بتاعتنا هنا ده بيقول لنا إنك والله أنت مستيقن إن أنت أحدثت وبعدين شكيت إن أنا توضيت ولا لا، مستيقن إن أنا توضيت وبعدين شكيت أنا أحدثت، لك سهلة إنه خد باليقين. لكن الآن بيقول لي لا، أنا مستيقن الاثنين، أنا بعد وقت الزوال أحدثت دخلت الخلاء، ومستيقن أنا برضو توضيت، بس أني الأول توضيت الأول بعدين حصل ناقض، ولا أنا دخلت الخلاء الأول وبعدين توضأت بعده. فهنا يقول له طيب لو تفتكر حالك قبل الزوال اعمل على العكس مما كان قبل ذلك، يعني شوف أنت كنت قبل الزوال إيه، قبل الزوال كنت إيه. فرضنا أن أنت كنت محدثا قبل وقت صلاة الظهر، أنت مستيقن ذلك، ثم الآن أنت مستيقن أن بعد وقت صلاة الظهر أنت كان في حدث، كنت على حدث، وان انت توضأت. طيب بعد صلاة الظهر يمكن اليقين اللي انت عليه هو الحدث اللي كان قبل ذلك، ويمكن ان انت احدثت بعد الصلاة وتوضيت عن هذا الحدث. طالما ان انت كنت قبل وقت الزوال محدثة يبقى هذا يقين قبل الزوال. بعد ذلك بعد زوال انت مستيقن انك توضأت عن حدث، يبقى هو الحدث ده اللي كان، او انه الحدث اللي قبل، يبقى اليقين ان بعد صلاة الظهر انت على وضوء. الحدث انت شاكك فيه، حدث توضأت منه ولا كان الحدث الماضي، يبقى الان الشك في ايه؟ في الحدث، يبقى انت على وضوء. كان حالة قبل الزوال انه محدث، يبقى الان هو متوضأ. يبقى كأن الصورة اذا كان قبل الزوال محدثة، بعد الزوال هو مستيقن انه احدث، مستيقن انه توضأ. طيب انهي فيهم كان الاول؟ فبيقول لك والله الوضوء يقينا بعد الزوال ان انت توضأت. قد يكون هذا الوضوء عن هذا الحدث الجديد، وقد يكون هذا الحدث كان موجودا قبل ذلك، فاليقين أنك توضأت، لكن الحدث اللي بعد الزوال مشكوك فيه، فعلى ذلك نقول أنت متوضئ الآن. عكس الصورة هي نفسها في العكس فيها. لو فرضنا أنه قبل الزوال كان على وضوء متوضئا قبل الزوال، يبقى الآن هو نقض، هو محدث الآن نقض هذا الوضوء. ليه؟ هو بيقول أنا بعد الزوال اتوضيت بعد الزوال، والوضوء هذا كان عن حدث ولا تجديد أنا مش عارف، لكن أنا متيقن أن أنا اتوضيت بعد الزوال ومتيقن أني أحدثت بعد الزوال، يبقى نقول قبل الزوال كان متوضئا، بعد الزوال بيقول أنا توضأت. يا الله، هذا الوضوء اللي أنت توضيت يمكن لما أحدثت توضأت، أو كان قبل هذا الحدث، فحكمك الآن إنك على عكس ما كنت قبل الزوال أنك تكون محدثا. إذا كنت متطهرا قبل الزوال فأنت الآن محدث، إنك مستيقن للاثنين بعد الزوال. استيقانك بنقول لك الآن أنت مستيقن الوضوء، ما يمكن هو الوضوء ده اللي كان قبل الزوال، يبقى الشك في الوضوء أنك اتوضيت جديد ولا ما اتوضيتش جديد. وفرضنا أن أنت اتوضيت لعلك أحدثت بعد هذا الوضوء اللي أنت مستيقن أنك أحدثت عنه، يبقى على ذلك نقول إذا كان بعد وقت الزوال، مش شرط الزوال بقى، بعد العصر بعد المغرب بعد وقت صلاة، هو استيقن أنه كان على حدث وكان على طهارة، بس أنهي الأول فيهم وتذكر الحالة التي كانت قبل ذلك، وقال أنت على عكس هذه الحالة التي كنت قبلها. دي صورة من الصور. طيب إذا فقد الابتداء في فعل الحدث وحده، زي ما يقول مثلا أنه مستيقن بعد الزوال تطهر عن حدث، وأنه قد أحدث بعد وقت الزوال، أنه تطهر عن حدث وأنه أحدث، بنقول الآن أنت متطهر عن حدث، ممكن هو ده الحدث أنت بتتكلم عنه اللي تطهرت عنه، فاليقين من التطهر والشك في الحدث، تكون حالك الآن أنك على طهر. صورة ثالثة، يقول أن يفقد في فعل الطهارة، يقول أنا بعد الزوال كنت أحدثت حدثا صادف طهارة، أنا كنت متوضي وأحدثت بس مش عارف توضيت بعدها ولا ما توضيتش بعدها، حكمه الآن أنه أنه محدث، حكمه الآن يكون محدثا. طيب هنا قاعدة فقهية في مسألة فعل العبادات في حال الشك من غير أصل يرد إليه، ده بيذكرها لنا الإمام النووي. يقول من ذلك إذا شك في دخول وقت الصلاة فصلى بلا اجتهاد. لو إنسان شك إن يا ترى وقت الظهر دخل ولا ما دخلش، ما حاولش لا يشوف نتيجة ولا يشوف ساعة ولا يسأل حد وراح مصلي الظهر، تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، يبقى لابد أن يدخل في الصلاة بيقين إن الوقت قد دخل، يبقى هنا لا يجزيه أن يصلي، لكن لابد أن يستيقن أن الوقت دخل حتى يدخل في الصلاة. كذلك يقول لنا لو شك إنسان في القبلة، في القبلة دخل في مكان وبعدين ما سألش حد يقول فين القبلة، لا سأل ولا تحرى وراح يصلي لأي مكان، فكان صلاته خطأ في غير مكان القبلة، تصح صلاته؟ لا تصح. يقول حتى ولو أنه صلى إلى تجاه القبلة فتبطل صلاته. ليه تبطل صلاته؟ يقول هذا يلزم ابتداء أن يسأل حتى يصلي وهو غير شاك، ده لما دخل صلاة دخل وشاكك حصلي في أي حتة، كأنه مستهين بدينه إن ما هموش يعرف فين القبلة، حصلي كده طلعت ما طلعتش، من ينفعش. يقول لا يصح مثل هذه الصلاة، لابد حين تدخل في الصلاة إنك تستيقن أنك تصلي إما بسؤال أهل المكان أو بالاجتهاد والتحفل. طيب نرجع للمنار، حيقول لنا يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حاجة. يحرم على المحدث الصلاة، محدث حدثا أصغر ولا حدثا أكبر يحرم عليه أن يصلي، لحديث ابن عمر مرفوعا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا هنا اللي يصلي من غير توضؤ لا تقبل صلاة. والحديث رواه الجماعة إلى البخاري، يبقى فيه مسلم في الجماعة اللي رواه. أيضا حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المعنى نفسه. رجل من حضرموت بيسأل أبا هريرة، أبو هريرة بيروي هذا الحديث، يقول يا أبا هريرة ما الحدث؟ ما الحدث؟ وهنا مش شرط أن اللغة اللي أنت بتتكلم بها يكون كل الناس يعرفونها، هنا لو الإنسان إيه الحدث، يعني حدث البول أو الفوات أو كذا، فده بيسأل أبا هريرة ما فهمش، إيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فأبو هريرة يفسر بما يفهم هذا الإنسان، قال فساء أو ضرط، يعني خرج منه ريح، فعبر له بلغة يفهمها فقال له ذلك. الطواف أيضا إذا كان هذا الطواف فرضا أو نفلا لابد من الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف البيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على الصحابي، والعلماء مختلفون في هذا الحديث، ولكن صححه بعض أهل العلم زي الشيخ الألباني وغيره، وإن كانوا مش هيلغوا الخلاف اللي في هذه المسألة إن هذا الحديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يصح. بناء على عدم صحته فالأحناف لا يعتبرون إن هذا من الواجبات في الطواف أن يكون على وضوء، أو على الأقل ليس من شرط صحة الطواف أن يكون على وضوء، وإن كانوا يستحبون ذلك. جمهور العلماء اللي صححوا هذا الحديث يقولون بأنه لابد من الوضوء في الطواف، ولا شك أن هذا الأحوط فيه. يبقى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، يبقى لابد أن تكون على وضوء وأنت تطوف بالبيت. حينبني عليها لو أن الإنسان طاف ثلاث أشواط أربع أشواط وبعد خرج منه ريح وحب يتوضى ويرجع مرة ثانية، لو قلنا إن الطواف بالبيت صلاة هنقول زي اللي صلى ركعتين من صلاة الظهر وأحدث وبعدها راح يتوضى ورجع، يلزمه يعمل إيه؟ يعيد كلها، هنا هتلزمه بالإعادة فيها. لكن كونه يقول صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أباح فيه الكلام دل على إنه مش صلاة 100%، ما هوش زي الصلاة 100%، مش هلزم فيه زي ما بلزم في الصلاة، بل الصلاة سهلة انك تصلي ركعتين سهلة، انما الطواف على ما تروح تتوضى في الفندق وترجع تاني المال صعب جدا، ان انت هعيد الطواف من دلوقتي ويمكن يحصل لي نفس الشيء مرة ثانية، هعيد الطواف 100 مرة في اليوم. فلذلك الراجح فيها انه يكمل على ما بدأه، يبقى اذا طاف ثلاث اشواط اربع اشواط ثم انتقض فخرج فتوضى فليرجع وليبني على ما مضى يكمل. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، مس المصحف بالبشرة فإن كان بحائل لم يحرم، يعني الغير المتوضئ اللي مش على طهارة يحرم عليه أن يمس المصحف إلا أن يكون بحائل، إلا أن يكون بحائل. قال لأن المس إذا كان بحائل المس للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث جاء من عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم صحيفة، وجاء عن حكيم بن حزام مثله، وصحح العلماء الحديثان أو بجملة الطرق بتاعتهم فصححوا ذلك، فعلى ذلك العمل عليه أنه لا يمس القرآن إلا إنسان على وضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر. طاهر بمعنى متوضئ، بمعنى ليس محدثا، ليس محدثا. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر معنى إنه مؤمن، يعني إلا أن يكون مؤمنا، وهذا كلام بعيد، كلام بعيد جدا للقول لا يمس القرآن يكلم كفار، كلم مسلمين، لا يمس القرآن إلا طاهر كلم المسلمين. والطهارة محمولة على الطهارة الشرعية المعروفة اللي هي فيها رفع الحدث، فلما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فقل لا يمس القرآن إلا طاهر، هنا إيه اللي هيوجه الكلام ده للمشركين؟ المشركين عندهم قرآن فين ومصحف فين عندهم عشان يقول للمشركين ذلك؟ لكن الخطاب للمسلمين إنك لا تمس القرآن إلا وأنت على طهارة، لا يمس القرآن إلا طاهر. يقول هنا ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني اللي على جنابة يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو بغير اغتسال، لابد أنه يغتسل حتى ترتفع الجنابة ثم يقرأ القرآن. طيب قلنا مس المصحف بالبشرة بلا حائل لا يجوز لك، طالما صح الحديث عن حكيم بن حزام وعن عمرو بن حزم يبقى على ذلك خلاص العمل على هذا الحديث، ما تمسش القرآن، المس أنك تلمس القرآن. الآية لا يمسه إلا المطهرون، اختلف فيها المفسرون، هل لا يمسه إلا المطهرون يعني المصحف لا يمسه إلا المطهرون احتمال، ولا اللوح المحفوظ إلا ربنا ذكره وقال لا يمسه إلا المطهرون احتمال آخر، احتمال أنه اللوح المحفوظ. لكن الإمام النووي له وجهة نظر جميلة، بيقول لك لا الكلام هنا على القرآن، ليه القرآن؟ يقول لك إن بعدها قال تنزيله من رب العالمين، هو لوح محفوظ اللي نزل ولا القرآن اللي نزل؟ تنزيله، الكلام جميل جدا فعلا، يبقى هنا لا يمسه إلا المطهرون. لكن بقي إشكال آخر فيها، لا يمسه إلا المطهرون، قالوا لو كان لا هنا ناهية كان قال لا يمسه إلا المطهرون، مش لا يمسه إلا فحلي هنا، لا يمسه إلا المطهرون، يبقى يقول لا يمسه إلا المطهرون ليبين إن هذه مجزومة، يبقى لا الناهية. قال في الجواب لا ما دي زي الآية قول الله عز وجل إنه لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا تضار، وفي قراءة ثانية لا تضار، لا تضار، قال لا تضار مع لا تهيل، المعنى واحد إنه نهي، وإن كان على وجه الإخبار ولكن المقصود به النهي. قال كثيرا ما يأتي في القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب الصيغة صيغة إخبار والمقصود به النهي، يبقى على ذلك هنا قال لا يمسه إلا المطهرون وإن كان الصيغة صيغة إخبار ولكن المقصود به النهي. ابن تيمية له وجهة نظر جميلة في هذا الشيء، بيقول يعني هنا يؤخذ من القياس، من القياس اللوح المحفوظ في السماء لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون، فليكن القرآن الذي في الأرض لا يمسه من الناس إلا المطهرون، يبقى رجع تاني لأنه لابد حتى تمس المصحف أن تكون على طهارة، إلا أن تكون صاحب عذر، صاحب عذر من الأعذار، إنسان بانفلات ريح به سلسبول ونحو ذلك، يبقى هذا معذور، هذا معذور، إنما بغير عذر لابد من أنه يكون على وضوء حين يمس القرآن. طيب يزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني إنسان لو كان على جنابة هل من حقه أن يقرأ القرآن ولا ليس له ذلك؟ يختلف العلماء في ذلك بناء على الأحاديث اللي في هذا الشيء. فهنا بيحتج بحديث لعلي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، ليس الجنابة. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه رواه أبو داود ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه وروى أحمد هذا الحديث عن علي أنه قال لرجلين إنكما عجان فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكر ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجناب. الحديث قال الترمذي حسن صحيح، كذلك الحافظ ابن حجر حسن هذا الحديث، برضو ابن حزم ذكر هذا الحديث ولم يضعف هذا الحديث، وإن كان الشيخ الألباني ضعفه رحمه الله، ضعفه الشيخ الألباني، لكن أكثر العلماء يصححون الحديث أو يحسنون هذا الحديث، وللحديث طرق أو له شواهد في هذا المعنى، له شواهد ولذلك ذكرها في عون المعبود وقال إنه يتقوى بها، بعضها يقوي بعضا، كان الحديث كلها ضعيفة في هذا الباب لكن بعضها يقوي بعضا، فعلى ذلك العمل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة معناه إلا الجنابة، يعني كأنه كان يقرأ القرآن في كل أحواله إلا في حال في الجنابة ما كان يقرأ القرآن. ابن حزم ذكره وعدته أن يضعف مثل هذا، ما ضعفوش ابن حزم وتركه، ولكن رد عليه قال إن ليس فيه دليلا على تحريم قراءة القرآن على الجنوب، قال ليس فيه دليلا على تحريم، قال ويمكن اتفاقا حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد، مسألة إنه حصل هذا اتفاقا هذا بعيد، إن اللي يروي عليه وعليه أخبر الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يكونوا يخبر في ذلك في معرض إن هو اللي خرج ولم يتوضأ مجرد تمسح بس وقرأ القرآن فأنكروا عليه، فدل على أنه هذا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه كان يقرئهم يحفظهم القرآن ويقرأ معهم القرآن، وقد لا يكون على وضوء، إن كان أكمل الأحوال أن يكون على وضوء. الغرض من هذا الحديث أنه الإنسان الذي على جنابة ليس له أن يقرأ القرآن. طيب المرأة الحائض ما هي أشد من الجنوب، هل تقرأ ولا لا تقرأ؟ هنا القياس خلاص الحائض مسلم، ولكن يقال فيه نظر في أمر الإنسان اللي على جنابة أو رجلا ولا امرأة سهل يقوم يغتسل عشان يقرأ القرآن، وهنا حتى لو ترك الاغتسال الآن بعد شوية عليه وقت صلاة هيغتسل من أجلها، لكن الحائض هي هتقعد أسبوعها ولا أربعة أيامها ولا أكثر أو أقل، هتقعد فترة يطول بها الفترة قد تنسى القرآن، يبقى على ذلك تقرأ القرآن من حفظها ولكن لا تمس المصحف. إذا كان تمس المصحف يبقى بحائل وليس لها أن تمس القرآن بغير حائل. قال الخرقي: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. لا يقرأ القرآن يعني ما يسمعش، إلا مس المصحف ليس لهم أن يمسوا المصحف. القراءة معنى تسميع من الحفظ. جنوب، طيب الجنوب في هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، الحائض والنفساء قالوا قياسا على ذلك، لكن إمام مالك لوجهة نظر في ذلك يقول الجنوب سهل، الوقت بسيط للجنوب يقوم يغتسل ويقرأ القرآن، لكن المرأة الحائض الوقت طويل، إنه تقعد أيام، النفساء تقعد 40 يوم وتقرأش القرآن، فقال هذا بعيد. ولذلك الإمام مالك فرق بين الذي على جنابه رجل ولا امرأة، وبين المرأة الحائض والنفساء لها أن تقرأ من حفظها ولكن لا تمس المصحف إلا بحائل. طيب قراءة القرآن، هل إذا قلنا قراءة القرآن قراءة الآية من القرآن، قراءة الآية من القرآن، نقولنا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان على جنابه كان هذا يحجزه عن القرآن، كان يحجزه احتمال والله إنه لكونه يحرم ذلك، واحتمال أنه يستحب ذلك زي ما رد على رجل السلام وعمت يامه ما رد عليه السلام ولم يأمر أحدا بذلك. يبقى هنا إن نقول دليل تحريم أن يقرأ من حفظه الذي على جنابه فيه نظر، لأن حتى حديث عليه وإن صححنا لا يفيد التحريم، لا يفيد التحريم، ولكن يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. إذا كان على جنابه ما كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، يبقى على ذلك إذا قرأ آية آية وعند النوم يقرأ عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، يبقى على ذلك لا شيء عليه أن يقرأه. لكن قراءة القرآن يبقى هنا الإنسان يغتسل ويقرأ القرآن، فإن قرأ من تسميعه من غير أن يغتسل الراجح فيها أنه لا يحرم عليه، الحديث لا يفيد التحريم، إنما غاية الحديث إنه يكره ذلك فنقول بالكراهة وليس بالتحريم. طيب الكلام في مس المصحف، لا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت على غير وضوء وأنت على جنابة. طيب إذا كان كتب تفسير أو كتب حديث أو نحوها، هنا الراجح أن هذه يجوز مسها، إنها ليست مصحف، لا يطلق على كتاب الحديث إنه مصحف، وإن كان المستحب في ذلك أن يكون إنسان على وضوء على الأقل على غسل من جنابة حين يمس ذلك، لكن هل يحرم عليه؟ الراجح أنه لا، كتب الحديث شيء وكتب القرآن شيء. طيب كتب تفسير القرآن، تفسير القرآن الراجح أيضا أنها ليست كالمصحف، ليست كالمصحف، إلا أن يكون غريب القرآن وإلا أن يكون داخلها مصحف، زي ما بتفتح كتب تفسير تلاقي الهامش تفسيره في النص صفحة مصحف، يبقى هذا مصحف له حكم مصحف لأنك لا تمسه وأنت على غير وضوء. طيب نقف هنا عند الجزء ده ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.